بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا أمس ما يتعلق بالتعارض وأيضا النسخ، ما يتعلق بالنسخ. قال: وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عام والآخر خاص فيخص العام بالخاص، وإن كان واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. تقصدون هذا؟ هو كله يدخل في هذا الذي ذكرته لكم، في هذا التفصيل الذي ذكرته لكم يدخل فيه، يعني قد يكون عام بوجه وخاص. مثل، نعم، مثلت لكم بسجدة لركعتي تحية المسجد، منهم من يقول عام والنهي عن الصلاة بعد العصر خاص، ومنهم من يقول خاص وذاك عام، فإذا كان فيعمل بالخاص على العام لأن هذا وقت، أو ذاك عام وذاك خاص، هكذا ذكرت لكم هذا. فيختلفون بهذا الاختلاف، يختلفون بهذا الاختلاف. يعني المثال صلاة الركعتين تحية المسجد في أي وقت تقام؟ هل لها وقت محدد؟ ليس لها وقت محدد، وقتها مفتوح، الوقت مفتوح. طيب النهي عن الصلاة وقتها مفتوح، وقتها إيش؟ مقيد. إذن وقت الصلاة تحية المسجد عام، والنهي إيش؟ خاص. هنا يقولون يعمل بالخاص دون العام، ويقال يجوز تحية المسجد في أي وقت إلا وقت إيش؟ النهي. معي؟ هذا قول، من يقول هذا القول؟ القول الثاني يقولون النهي عام في هذا الوقت، في هذا الوقت عام، وصلاة التحية خاصة لمن دخل المسجد، فيقولون يعمل بهذا الخاص لأن النهي عام، إنما عن من أراد أن يتطوع، لكن هذا خاص لمن دخل المسجد. فتختلف آراء الفقهاء بسبب الفهم، فمنهم من يرى أن حديث التحية عام، ومنهم من يرى أنه خاص، منهم من يرى عام للوقت، ومنهم من يرى خاص للحالة، أي حالته من دخل المسجد يقال له صلي ركعتين. لماذا؟ أنت حالتك تختلف، أنت لست متنفلا، ما يقع لك النهي، لكنك وقعت في حالة خاصة وهي أنك تريد البقاء والجلوس في المسجد فصلي ركعتين. واضح الآن؟ فقول المؤلف هذه الذي ذكرها، قال: وكذلك إن كانا خاصين، انتهينا. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، انظر، فيخط العام بالخاص. كيف نعرف؟ كلها آراء، هذا يقول ذا خاص، ذا يقول عام، هذا يقول عام، ذا يقول خاص. فضربت لكم هذا المثال فقط حتى تعرفون، وإلا ما لا يسلم لنا. أنا لو قلت لك هذا قد يأتي غيري يقول لا هذا ليس عام، هذا خاص. واضح؟ فيختلفون في نسبة الترجيح. طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإجماع. والإجماع في اللغة هو الاجتماع، بمعنى الاجتماع، وأما في الاصطلاح اتفاق علماء الأمة أو مجتهدي الأمة على حادثة بعينها، على حادثة بعينها. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. التعريف قريب منه، ونعني بالعلماء الفقهاء، وقيل المجتهدون، يعني ليس كل عالم ولكن بلغ مرتبة الاجتهاد. قال: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، حادثة عصرية وقعت في هذا الزمن، أو وقعت في زمن قبلنا أو قبل قبلنا. الآن تعرفون تستجد أمور، الآن الأوراق النقدية ما فيها نص لا في القرآن ولا في السنة، اجتمع لها علماء العصر خرجوا بحل. ما هو الحل؟ هل هي ذهب أم فضة؟ أم هي عبارة عن كمبيالات وشيكات أوراق تجارية؟ ما العمل فيها؟ اجتمعوا، حينما أقول لكم اجتمع المجمع الفقهي، اجتماع في بعض دوراته، هذا من بلد يأتي بعالمه، وهذا من بلده يأتي بعالمه، وهذا فيتفقون على شيء ويخرجون بحل. هذه الأوراق النقدية بماذا تعامل؟ معاملة الذهب والفضة؟ نعم تعامل معاملة الذهب والفضة، فإن عوملت معاملة الذهب والفضة ماذا هو الواجب؟ أنها يسري فيها الربا ولا يجوز فيها القرض النفع ولا كذا ولا كذا، وإلا ما جاء نص أن الورقة النقدية فيها زكاة. هل في نص؟ ما في نص. ورقة أو هذه الأفلاس النقدية هل جاء فيها نص؟ ما جاء فيها. فاجتمع علماء العصر وخرجوا بحل. أيضا مسائل العصرية المالية، المسائل العصرية في الزكوات. الآن مصانع، كان قديما ما في مصانع، الآن مطاعم، كان قديما ما في مطاعم، كيف يعمل صاحب المطعم، صاحب المستشفى، صاحب يعني ماذا المواد الغذائية والمصانع أو المقاولات، هل هناك زكاة؟ هل يجب عليهم أن يزكوا أم لا يجعل؟ هذه كلها تعتبر مستجدة، حادثة وقعت في العصر يجب أن يجتمع لها مجتهدو الأمة. والحمد لله في البلاد العربية هناك دورات للمجمع الفقهي، هذا المجمع الفقهي يخرج بفتاوى، فمن غلبت فتاوى قبل المجمع الفقهي به، من غلبت فتاوى قبل المجمع الفقهي به، ومن استوت فيه رأوا الأمر بالتخير، رأوا الأمر بالتخير، وإن اجتمعوا كاملا خرجت فتوى بالتحريم، خرجت فتوى بالتحريم. واضح الآن؟ فالمجمع الفقهي أنت دائما ترى وقد أفتى بالجواز فلان وفلان وفلان وفلان وتوقف فلان، انظر يعني توقف ما استطاع أن يفتي، وبعضهم قال بكذا، فينظرون فيجتمعون ويخرجون بحل ويقومون بعملية ترقيم لهذه الفتوى، فبعدها تعرف أن هذه الفتوى قد مرت على الوطن العربي، الوطن العربي وغير الوطن العربي، أيضا من الهند والسند وباكستان، يعني لا أظن أن المسألة حتى يقولون هذا إجماع، وقع إجماع في هذا العصر أن هذه المسائل محرمة. مثال المخدرات، ما في نص، ما في نص في القرآن أو السنة أن المخدرات حرام، لكن لما اجتمعوا خرجوا بحل واحد ورأوا أن المخدرات مهلكة للأموال والأنفس ودمار الشعوب و و و و فأجمعوا على تحريمها، ما أحد خالف. فالآن نحن نقول مخدرات حرام، لماذا؟ إجماع الأدلة العامة، ما في قال النبي المخدر حرام، الحشيش، الكيكاوين، الكذا، هذا الذي يقول هذا سامج سادج ما يفهم، لأن العلماء يستنبطون الأحكام، بعضهم تأتي تحاجيه يقول ما في دليل في القرآن ولا بالسنة، ما في سجارة مكتوب مثلا أو كذا. نعم، والمخدرات ما في دليل مكتوب، الكيكاوين، الهيروين أو ما أشبه ذلك حرام، ها اخرج لي هذا الحرام ولا اترك أولادك يشربونها، هكذا يقال له، اتركهم إذا ما ترى أنها حرام اترك أولادك يشربونها، لا حرام، تأتي لي بالدليل، ما يستطيع أن يأتي، هذا بسبب جهلهم، وإلا قد تحدث حادثة ويقع ذلك. أبو بكر الصديق في زمنه قاتل أهل الردة ومانعي الزكاة، فبعض الصحابة يعني توقفوا وبعضهم وافق أبا بكر، فقالوا يا أبا بكر لماذا تقاتل أقواما منعوا الزكاة؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها للرسول لقاتلتهم، لأنه يرى بقتال المانعين. قال فبعد ذلك رجعت الأمة، أمة الصحابة، إلى قول أبي بكر في جواز مقاتلة مانعي الحقوق، يعني الآن لو امتنع قوم عن أداء حق يجوز للولي الرئيس أن يقاتلهم، ما الدليل على ذلك؟ فعل أبي بكر، يقولون هكذا فعل أبي بكر، إجماع الصحابة عليه، ما أحد قاله، والذين توقفوا بعدها حكموا على ذلك. انظروا الآن، فقد تحدث حاجة، أيضا إجماعهم على اجتماع المصحف العثماني، أجمعوا على المصحف العثماني، كان هناك مصاحف، مصحف ابن مسعود ومصحف زيد بن ثابت ومصحف أبي بن كعب ومصحف عثمان ومصحف ومصحف، فلما اجتمع بهم عثمان كانت تختلف بعض الآيات، فاجتمعوا على مصحف عثمان وأخذ تلك المصاحف فوضعها في التنور احرقها. ثم بقى بعد ذلك في زمن عثمان مصحف من؟ عثمان إلى الآن الذي نحن نتداول هذا المصحف العثماني الذي يقال له، فنتداوله إلى يومنا هذا. إجماع، نعم إجماع، أجمعوا علماء تلك الفترة صحابة وتابعين على مصحف عثمان. الآن ما يجوز لك تأتي تخرج مصحف تقول هذا مصحف، أو تأتي تقرأ قراءة، قراءة في مصحف غير موجودة الآن، ولو كانت قراءة كقراءة ابن مسعود أو أبي بن كعب. أجمعوا على ذلك، وأن فعل عثمان صواب، ما أحد خطأه، أن فعل عثمان صواب وهذا ما أحد خطأه. أين هذا؟ هل هناك نص؟ جاء نص أن نجتمع على مصحف عثمان إما بالكتاب أو السنة؟ لا، إجماع الأمة. انظر، فهذا هو حتى تعرف ما معنى الإجماع لما نجمع على أمر، فيبقى على هذا. الآن من كذب بهذا المصحف كفر. لماذا؟ حتى لو شك في حرف واحد يعتبر كافرا. ولما؟ لأن هذا قد أجمعت الأمة عليه، ما أحد خالف إلى يومنا هذا، فمن خالف يعتبر شاذا، يعتبر شاذا لا يقبل قوله. واضح؟ فهذا معناه. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني حادثة شرعية وليست حادثة عصرية. الآن تطورات الناس في العصر، اختراعات، هذا نحن ما نتكلم حولها، نحن نتكلم على مسألة شرعية، مسألة عصرية حدثت شرعية، هل يجوز لا يجوز، يتعلق فيها حكم من أحكام الشرع، إما محرم إما واجب إما مستحب إما مكروه إما مباح، هذه هي. أما مسائل عصرية دنيوية هذه لا دخل لإجماع الأمة. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله حجة دون غيرها أي من الأمم السابقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشر ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني يجتمعون دائما على خير. فقولوا اتفاق خرج بذلك الخلاف، فلو خالف واحد لا يسمى إيش؟ إجماعا. طيب اختلف العلماء، من المخالف؟ واحد، اثنان، ثلاثة؟ جمهور العلماء على أن المخالف لو كان واحدا يعتبر خارما للإجماع. أما ابن جرير الطبري يرى الواحد والاثنان أو الاثنين لا يخرمان الإجماع، ولذلك تراه ينقل الإجماع ولا يرى مخالفة الاثنين، يقول أجمعت الأمة، يقولون فلان وفلان خالف، ما يراه. وأيضا هناك قول ثالث أن خلاف الواحد لا يعتد به، أن خلاف الواحد لا يعتد به، إنما إذا كان أكثر من واحد. والصحيح والله أعلم هو قول الجمهور أنه لو خالف واحد من مجتهدي الأمة ويعتبر يعني من فقهائها فهذا قوله معتبر، قوله معتبر. فهناك إجماعات خالف فيها جمع من أهل العلم، أضرب لكم مثال، أجمعوا على أن المحرم لا يمس شيء من شعره، شعر بدنه غير شعر الرأس. الإمام مالك في رواية يقول لا بأس، قالوا وقد خرم الإجماع الإمام مالك، ويرى بجواز نتف الإبر أو حلق شيء أو كذا للمحرم. وأيضا أجمعوا على أنه لا يقص الأظافر المحرم، خالف الإمام مالك في رواية أيضا والظاهرية وكذا، قالوا هكذا في هذا النص خالفوا الإجماع، أو والإجماع مخروم. واضح الآن؟ والإجماع مخروم. طيب ننظر من الذي دليله قوي هنا، فإذا رأينا مخالفة من الذي يعتبر دليله أقوى في الباب؟ فإن كان الجمهور أخذنا بقوله، وإن كان الإمام مالك أو من كان غير ذلك أخذنا إيش؟ بقولهم. واضح الآن؟ أجمعت الأمة على أن المدينة نجس، خالف من؟ الإمام أحمد في رواية، وقال بطهارة المدين، المدين. ما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برشه ما أمر بغسله، فهذا دليل على طهارة. في رواية، انظروا الآن، فبعضهم يقول خرم الإجماع، خرم الإجماع، وبعضهم ما يرى بذلك، فترى بعض العلماء ينقل إجماعا ويترك القول المخالف، ويترك القول المخالف. واضح الآن؟ لكن نحن ننظر هل قول الإمام أحمد صواب فيما خرم به؟ الجواب لا، ليس بصواب، الصحيح أنه نجس لكنه نجاسة مخففة. واضح الآن؟ فأنت إذا رأيت مثل هذا الخرم يجب عليك ماذا؟ أن تنظر في أيهم أقوى دليلا تستند إليه، تستند إليه. واضح الآن؟ قال علماء العصر، خرج بذلك غير العالم المقلد العامي أي الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، إنما علماء مجتهدون لهم الرأي ولهم المكانة الذي يستطيعون فيه الاستنباط. قال في حادثة معينة، حكم هذه الحادثة أي حادثة تكون ماذا؟ عصرية أو حادثة شرعية ووقعت في هذا الزمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكل فعل يعتبر ماذا؟ نصا، فكل فعل يعتبر نص. واضح الآن؟ فقول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي أو نهينا أو أحل لنا، كل هذا يعتبر ماذا؟ نص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال كنا نفعل حكم الرفع، السنة كذا وهو الصحابي، لكن بعد الصحابة يعتبر ماذا؟ يعتبر إجماعا، أو ينظر في المسألة إن كان هناك إجماع أو غير ذلك. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي إجماع شرعي وهو من الأدلة المعمول بها. خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك المعتزلة، المعتزلة وجماعة أيضا من الفقهاء، وأيضا الشوكاني انتصر لهذا القول وقال إجماع مجتهدي العصر ما يقبل، قال لأنك ما تدري، لعل خلف هذه الجبال والأودية والأقاليم هناك من خالف، فكيف ندعي ذلك؟ وأيضا هي رواية إمام أحمد، قال من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، والمقصود به إجماع مجتهدي هذه الأمة. أما إجماع الصحابة أجمعت الأمة على قبوله، ما خالف في هذا أحد إجماع الصحابة، لأنه زمن منضبط وهم قلة وفقهاءها قلة، زمن منضبط كانوا في أماكن محدودة محصورة، لكن الآن توسع الناس في الشرق والغرب والشمال والجنوب، كل أمة علماء ما تستطيع يعني أن تحويهم، لعل ذاك خالف وذاك يرى بقول، قال إذن ما يصلح، وانتصر لهذا القول في كتاب إرشاد الفحول، وفند شبه الذين يرون بحجية الإجماع. إذن الذين يخالفوا لا نقول أنهم ماذا؟ أنهم ضلال، لا، إنما هذا قول قال به أيضا الإمام أحمد في رواية، قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وأيضا جماعة من الفقهاء، وأيضا كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه لا يرى بحجة الإجماع، كان يرى أن الكتاب والسنة هو الحجة، وأما الإجماع المنضبط إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. أما هذا القول بحجية إجماع مجتهدي الأمة هو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء. وأيضا الحاجة يا أخوة، الحاجة تدعونا إلى هذا، يعني في بعض المسائل تضطر إلى أنك تنقل الإجماع، تضطر أنك إلى تنقل الإجماع. واضح الآن؟ طيب، معنى مسألة وهي هل الإجماع يجب أن يكون له مستند؟ الجواب جمهور العلماء على أنه يجب أن يكون له مستند، وإلا ما يجتمعون على شيء. مستند أدلة، إما نصا أو ماذا؟ أو يعني ماذا؟ ظاهرها يدل على ذلك، يعني إما بنص أو ظاهرها أو استنباطا، يأخذون استنباطا من هذا. واضح الآن؟ فيجوز هذا، نعم يجب أن يكون مستند. أما القول الثاني قالوا لا يلزم أن يكون هناك استناد لدليل، والصحيح يجب أن يكون هناك استناد، يجب أن يكون هناك استناد يستندون عليه، إما بدليل نصي أو استنباطي، إما بدليل نصي أو استنباطي. واضح؟ هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع، فالصحيح حجيته. قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. نعم، على الصحيح، لأن المسألة خلافية، منهم من يقول أنه إذا انقرض عصر الآن، عصر الصحابة انقرض، عصر التابعين يجب أن يكون هناك إجماع آخر، فإن انقرض عصر الصحابة لا يقبل إجماع، أو مثلا عصر التابعين تابعية التابعين. واضح الآن؟ فإن انقرض عصر التابعين على القول يقول ويشترط انقراض العصر، أي أنه غير مقبول، لا، الصواب أنه مقبول إذا اجتمعوا انتهت القضية. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، نعم هذا يلزمهم. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هنا وقفة معنا، الآن ذكر المؤلف إجماعهم يصح بقولهم القول هذا اجتماع مجتهدي الأمة، هذا حجة، الصحيح أنه حجة. بفعلهم أو بقول بعضهم هذا الذي يسمى بالسكوتي، الإجماع السكوتي، أو أنه يسكت. الإجماع السكوتي هل هو حجة؟ الآن معنا الإجماع الثالث، الإجماع السكوتي. قال عالم العلماء أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وبقية سكتوا، هل يعتبر هذا إجماع سكوتهم إقرارا لما قالوا هؤلاء البعض أم ليس إجماعا خلاف؟ القول الأول قالوا حجة، القول الثاني قالوا ليس بحجة، القول الثالث قالوا استفطروا. إن كان سكوتهم دليل على علامة الرضا قبل، إن كان سكوتهم على عدم الرضا لا يقبل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس مقبول. الإجماع السكوتي يستأنس به وليس مقبول. لماذا؟ لأنه مثلا قد يكون متوقف، قد يكون مثلا ما بدأ له، قد يكون ما ظهرت له المسألة، لماذا نلزمه بهذا إلا إذا نص في هذا؟ فالإجماع السكوتي يعتبر استئناسا فقط، واضح الآن؟ ولذلك أنت ترى بعضهم يقول وقد قالها ابن عمر ولم يوجد له مخالف، انظر، وقد فعلها أبو هريرة ولم يوجد له مخالف، هذا هو الذي يسمى الإجماع السكوتي. طيب فعلها أبو هريرة احتمال محتملة، واضح الآن؟ فهم يرون أن إذا فعل عمر يعني مثلا صحابي من الصحابة فعل فعلا ولم يوجد له مخالف إجماعا، ويقولون وهذا إجماع فقد فعله عمر ولم يخالفه أحد. انظر الآن، ولم يخالفه أحد، إن اجتمعوا كان بها، أما سكتوا هذا ينظر فيه. أما إجماع الصحابة في عصر الصحابة قد يكون دليلا لأن إجماع منضبط، واضح الآن؟ إجماع منضبط. لكن في عصر التابعين وفعله أبو بكر وفعله سعيد بن المسيب وفعله إبراهيم النخعي وفعله ابن سيرين ولم يوجد لهم مخالف، أو قال به كذا، أو كانت الفتوى كذا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، واضح الآن؟ فإذا تلخص معنا أن الإجماعات ثلاثة: إجماع الصحابة حجة بغير خلاف، إجماع مجتهد الأمة حجة على الصحيح، إجماع السكوتي الراجح أنه يستأنس به ولا يحتج به. ولا يستأنس به يعني إذا ما وجدنا لك مسألة، كما قال عطاء بن أبي رباح، قال إن لم تجد لك مسألة انظر قولا يعني اضطر إليه، انظر قولا يعني ماذا؟ تضطر إليه، هذا كما يقال اضطرار، يعتبر ماذا؟ في حكم الاضطرار، في حكم ماذا؟ الاضطرار. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.